بعد ذاك الوفا والحب تجرح بي يا ظالم يا ظالم من خلق قلب صار وياك ما ظل بيك ترسالم يا ظالم يا ظالم بعد ذاك الوفا والحب تجرح بي تنطل روح وبس لحظة تجي يمي